السلام عليكم. هذا الحلقة اللي تشوفونها نزلت الباتريون قبل 3 أيام، فإذا حاب توصلك المقاطع بشكل أسرع أتمنى تشيك على الباتريون. انجوي. حياكم الله يا شباب، بودكاست كلام كثير، معاكم سنشير والغبي اللي في الجهة الثانية محمد. ليه كذا يا أخي بتنمر على طول؟ إيش السالفة؟ إيش بك؟ أنت قلت لي سوي المقدمة، نبدأ مقدمة مع الحقائق يعني. على طول الغبي في الجهة الثانية. إيش أمك يا أخي هدي؟ يا رجال نقول لهم حقائق مع المقدمات على طول. طيب حاولنا أو أنا حاولت، هذا قبلها ما حاول ولا شيء، نظبط. شو سوي هو ماسك البروتكشن وقاعد يقول لي لا مالك أنا عندي خلاص. حاولنا نظبط. أنا وضعي ممكن أتكمل. لا يا أخي مرة ما يبي يسوي شيء ويقاطعني. مالك قول لهم إنجازاتك اللي سويتها اللي خلت ديسكورد يسوي شير. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة الخير، سوينا تطورات كبيرة جدا في قناة كلام كثير، هو اني صرت فاضي لها فول تايم جوب، مو فول تايم جوب، بارت تايم جوب، بس المهم شطعت دور. اوكي حاولت اخلي الشاشتين اقرب كذا بشكل محترف اكثر، والمفروض ان الجودة احسن. واحسن شيء صار اخيرا عندنا، اوكي بس انه فاك، اوكي صفحة جوجل صار عندنا اخيرا، او معليش قفلت وجهك بالغلط الحين واحترف. بومز، اخيرا صار عندنا شو اسمه جوجل، نقدر نسوي شير وزياد يقدر يشوف الشير، فاذا كان عندنا مقاطع نقدر نوريكم هي بدون حركات الغبيه حقت اول. والله نقدر نوريكم تويتر، نقدر نوريكم يوتيوب، نقدر نوريكم اي شيء. والله تفكرت مره كثير ان نسوي الحركه ذي، اخيرا تحقق. اخيرا بودكاست ترى دورنا مره كثير. في النهاية ما لقينا حل في النت، انا اكتشفته قعدت اتفلسف لين زبط، بعد ياخذ مني نصائح لين الى في النهاية لقيناه، بس زبط الحمد لله. اخيرا صار لنا جوجل الخاص. والله ايش نفسي اضر. ايش بك؟ اقول لكم زياد سوى، اقول لكم زياد سوى بصراحه. زياد ساعدني والله ما كذب عليكم انه اخذ وضعيه المزاريه عشان اقدر اضبط على الصوره. لا تكذب، كنت تقول لي مايك تيست مايك تيست مايك تيست، حطيت المزهريه ما سويت صوره للمزهريه. شيت ما عندي اضيف، مين حيكون مزهريه اليوم يا غبي؟ عادي ممكن تكون مزهريه، ليش ما تكون مزهريه؟ لاني موجود انت المزهريه يا غبي لما يكون في اثنين بس. محمد لازم جيت يور فاك ستريت راس. طيب ما في شخص ثالث معنا، ما في مزهريه. منصور قاعد يقول الحلقه اللي فاتت كانت حلقه جيده عشان اخيرا زياد تكلم يا مزهريه. لا لانه قاعد يقول لك اخيرا ما قاطعتني يا غبي يا كذاب، تقول اخيرا الحلقه جديده عشان زياد تكلم وانا من اول. ايوه بس ايش قال؟ لا قال اخيرا زياد اخذ راحته لانه محمد ما قاطع. منصور إيه محمد كريه وين منصور؟ الحين نقول منصور مين صح فينا وانتهينا خلاص. المهم تعرف انا اوكي خلاص، بس منصور نتفاهم في الدايركت. ها مامي ايوه قد زبط ونرضى يعني. المهم نتكلم في المواضيع، احنا نزبط مواضيع خلاص، الموضوع صار يعني شغل. هيل يا موضوع صار شغل يعني، ناخذ المواضيع بشكل جدي وما نستهبل ما نمزح، نمسك الموضوع ما حد يقاطع الثاني الين نحل بالموضوع هذا واحد الله يسر عليه. لا نمسك الموضوع ونناقش تفاصيله بدقه كبيره حتى ينتهي الموضوع وتوضح الافكار للمتابع من جميع الاطراف. الله بالضبط، الله من جميع النواحي والافكار. اول باس بوليتيكس. موضوع الأول، في مسلسل أظنك عرفته سعودي وساوس؟ أي نزل في نتفليكس. وأنا من أول كنت أسمع إنه قالوا بنسوي، شفته كامل؟ لا شفت أول حلقة ونص، حلقة أول ثانية ونص. أي أنا من أول أسمع إنه بنسوي مسلسل سعودي في نتفليكس، أقول أوه يلعنهم الفلة، غير السعودية بتاخذ الأبجريد اللي تحتاجه. بعدين شفت قائمة الممثلين، ثلاث أرباعهم ما أعرفهم بصراحة، يعني في كثيرين جدد، بس إنه في ممثلين مرة رهيبين يعجبوني في ذا المسلسل اللي هم إلهام العلي. أيوة والثاني شو اسمه النمر. أيه سعد النمر مدري شو ذكي. أيه المهم هذول الاثنين يعجبني تمثيلهم مرة مرة مرة يعجبني. هم أصلا الاثنين الوحيدين اللي أعرفهم في المسلسل أصلا لما شفت الدعاية. إلهام شفتها يا أمي أنا على المايك. النودي مبجوع الحين النودي. الله جلت ابوه. الهام شفتها في مسلسل في رمضان، شو اسمه كان؟ ايه شو بك درخت ام المايك في يدك. النود زين سكال ما محمد قول له سيريس يا محمد الهامي يلا يلا ايوه الهام هذه شفتها بمسلسل شو اسمه اللي في رمضان بعد المغرب ايش اخي مع ناصر القصبي مخرج سبع مخرج سبع ايه كانت تمثل هناك ما ادري ليه اسمه مخرج سبع ما في رابط ابدا في الموضوع كله لانه كل اللي في الحلقه كيس كذا مخرج سبع مو مره كيس يعني في لا في القصه يعني ريليتبل شويه بس ايش اسميه مخرج سبعة مره بس كانت تمثيله كويس انا اقول لك طب انت شفت المسلسل كامل شفت المسلسل كامل انت تقريبا يمكن ضيعت انا اقول لك طيب انا شفت الحلقه الاولى الصراحه ترى بمناسبه اظن انه ما هو استنى انت قصدك وساوس ولا مخرج سبعة وساوس شفت 6 حلقات تقريبا منه انا اقول لك ترى ما اظن انه من تمويل نتفليكس اظن اشراف بس ما ادري شفته كم واحد يتكلم انه نتفليكس ما دعم يعني ما حطت كاش اوكي او حطت كاش بس انه ما حطت يعني ما انتجت بشكل عام المهم شفت الحلقه الاولى اول ما نزلت قلت والله اشوف اكمل مسلسل يعني ناوي اشوف 6 حلقات كلها بما انها نص ساعه شفت الحلقه الاولى وهولي شيت اقسم بالله ما قدرت بالقوه كملتها ايش كان انا اقول لك حسيت تمثيل الام اوفر مره صح اوفر في حركه ما عجبتني مره شايف في بنت صم ابوكم تتكلم بالجوال ايه كان جدا مزعج لك تقول اي شيء تقول تكتب في الجوال ايه احس خلاص راحت منها ملامحها فهمت ايه يعني ما يعطوها مساحه تقدر هي تمثل خلاص صارت يا امي الظاهر بابا راح مدري فين وجهه جامد كذا يعني الجوال قاعد يبكي كذا الجوال قاعد يقول شيء جد وهي انا قلت طيب فما عجبتني حال اقوله مره كذا ضعت ما ادري ايش فيه ادري هو غموض بس ضعت اكثر من دارك اوكي درجه قضايا فشفت الحلقه الاولى ما عجبتني وسحبت على امه بعدين شفت مراجعات الشباب اللي اثق في ذوقهم وكان كفيل انه ما يخليني اكمل انت قلت لي انك كملت صح انا ما كملت انا شفت 7 حلقات وبصراحه يعني في تطور في الاعمال السعوديه ما اقدر اقول لك انه هذا عمل سعودي يعني لو شفت هذا مثلا في ام بي سي حتفاجأ اقول واو على الاقل من الموسيقى مو كلها حزينه من بدايه المسلسل لنهايته مع اسمع مسكين واحد ماسك الكمان شخل اهله لين طلع لنا معزوفه والله صادق كلها نفس الشيء ايوه فانبسطت انه في تنويع شويه في الموسيقى فاهم بس اول بدايه انا اقول لك بدايه المسلسل كانت مره سيئه حيت بيش حادث ليه بدايه زباله ترى نوعا ما فاهم اللي يعطيك انطباع انه هذا مسلسل خليجي على طول مره تشأمت من البدايه حقته الجوانب الكويسه احس هذا شو اسمها الهام علي انا مره معجب بتمثيله ما ادري ليه الانسان هذه احس قاعد يعطونها ادوار يعني اي دور يعطونها تحاول مو تحاول الا تضبط اشوفها بشكل كبير مره يعني هي الوحيده اللي دخلني جو المسلسل احس انه لما تحط لي الهام وتحط لي مثل اي ممثل عربي معاها يبين لك فرق التمثيل ويطلعك برا جو التمثيل اللي تشوف مثل مره يعني رهيب فجاه تشوف الام الهبله زي عصبيه يعني يوضح مره فرق التمثيل بينهم ايوه يوضح فرق الحلقه الاولى ما طلعت الا شويه ايوه يوضح فرق التمثيل بينهم فتحس انه هذا شيء مو مره يعجبني نفس الشيء مع النمر الام كانت مره سيئه البنات ما كانوا مره ممتازين ما اقدر اقول انه مره ممتازين الحوارات كانت مره ضعيفه اغلب الاحيان المواجهات مكرره الكلام مو منطقي الكلام تحسه كلام افلام مسلسلات امريكيه مترجمه وحاطين عندنا احنا ما نتكلم كذا كانوا نص انجليزي حطوه ايوه كانوا نص انجليزي حطوه احنا ما نتكلم كذا اللي صح انه احنا عندنا دراما تصير بيننا مشاكل بس مو هذه كتاباتنا ما احنا ما نتكلم كذا فالكاتب كانه متاثر يعني الكاتب حسيته متاثر كثير من الافلام كاتب الظاهريه ما ادري مخرج والله ما ادري مخرج ومخرجه خلاص المهم حسيته متاثر كثير يعني من الافلام الامريكيه اللي قاعد يكتب حوارات كانها افلام امريكيه ما كانها عربيه اللي احنا العرب تصير بيننا مشاكل طبيعي تصير بيننا حوارات مو زي كذا حواراتنا احنا ما نتكلم كذا ما حسيت انه احنا زي كذا انا عارف انه في واحد قتل مدري مين كذا فاهم فاهم اخذين الحوار محولينه مسلسل ايوه بدل ما يكون الحوار عادي كيف ما فهمتك عيد كذا قصدك يعني اخذوا الحوار حطوه بقالب مسلسل انه اوه في واحد قتل مدري ايش يعني اخذين مدخلين جو انه هذا مسلسل في الحوار قصدك كذا بدل ما يكون حوار طبيعي أيوة عادي ايوه المسلسل اصلا مبني بشكل كبير على انه يكون مسلسل حواري اغلب الحوارات اللي قاعد يصير هذه مره سلبيه. السلبيه الثانيه ممل، حسيت بالملل مره. الحلقه السابعه ما قدرت اكملها خلاص. مشكلة نص ساعه الحلقات يعني مفروض، لا لانه هو كل حلقه يجيب لك نفس الاحداث بس من منظور ثاني، اي منظور شخصيه ثانيه يعني. خلاص قاعد اشوف نفس الاحداث نفس الاحداث نفس الاحداث، يعني من منظور شخصيه لشخصيه ما يفرق كثير مره، تقريبا نفس المشاهد قاعد تتكرر يعني. ما هو قاعد يضاف شيء كثير في ايوه من منظور كل شخصيه. اللهم ايش اللي قاعد يصير مثلا المشهد نفسه يعني ايش يعني كيف اقول لك نقول مثلا انت دخلت من الغرفه قلت سلام عليكم، هذه من منظورك، انا منظوري انت كسرت ام الباب سلام عليكم معصب كذا فاهم. فما احس اللي اضاف لي كثير، مرات حتى يغيروا الكلام فاهم. اوه اما ايوه مرات اهلين حبيبتي كيفك، ومرات تخش سلام عليكم كيف حالكم انا ماني نفس اكلم احد زي كذا. فاحس المفروض انك لو تبي تجيب الموضوع من منظور شخصيات ثانيه المفترض انه يكون نفس النص بس ملامح غير فاهم، النبرات أيوة الصوت غير بس نفس النص من منظوري انا. ايوه هذا اللي المفروض يصير. لا هم غيروا الكلام غيروا الحوار هذا يعني دقيقه مثلا انا اخش اقول السلام عليكم منظوري انا السلام عليكم، مثلا انا اخش من عندك اقول يا كلب ايوه ممكن كذا الحوار ايوه ممكن، لا كذا تغير الحوار بس نفس الشيء، انك تمشي نفس المكان تروح نفس المكان تجلس نفس المكان تشرب نفس الشيء تفتح نفس الشيء اللي هو نفس قاعد يعني يصير نفس الشيء بس الحوارات كلها غير. هذا حسيته مره عيب كبير في المسلسل. غير كذا احس انه في تطور في الاعمال الخليجيه بس مو التطور اللي نطمح له فاهم. عندنا ممثلين رهيبين هذا الشيء اللي اقدر اكده انه في مواهب كويسه عندنا. انا اشوف انه ما ادري يمكن انا بس ممكن انا بس اللي قاعد الاحظ ذا الشيء، بس انا اشوف الهام علي مره ممثله رهيبه، وما ادري بصراحه هي كم عمرها، ما ادري اذا تقدر يعني مو مبين عليها انها انسانه كبيره، مو مبينه كبيره يعني ممكن اعطيها نهايه العشرينات ايوه زي كذا. اتوقع ان تقدر تعطي اشياء رهيبه في المستقبل، ممثله مره رهيبه ودخلني جو بصراحه، واي دور يجيها تضبطه، اي دور بالنسبه لي تضبط. حتى اثبتت نفسها مره في مخرج سبع لو تذكر، حتى في المشهد الاخير لما كانوا جالسين في الصاله وحصل الاكسبوز كانت تسلك وتضحك تسلك لهم، وكانت خايفه ونفس الوقت متوتره إيه ما ادري ليه ايوه ما ادري ليه مخرج سبعة اي شفت شيء منه كبير. المهم حسيت بشكل كبير انه تطالع فيها اني مره معجب تمثيل، اقول والله دي فنانه مره فنانه مره، ما قد شفت حاجه زي كذا عربيه. والنمر مره أنا نمر ما عليك كلام نمر ترى ايوه انا اتذكر من نزلت في تويتر كان في انا يقول النمر مثل النمر صح يشوفه في كل الاعمال بس يعرف يمثل الرجال اي يعرف يمثل بس انه انحلب يعرف هذا هو انه شفته في كل عمل كل عمل زك ايه انحلب بس تمثيله رهيب مره النمر كذا تحس في نزل يبغى انا اشوفه كمان هو مثل المسلسل حق براء فيلمر او نزل اللي غلاب حقه كان كتاب القراءه لا مو شمس المعارف ذي نزلوا مسلسل ثاني في شاهد في اي بي اوكي تعرف شفت فيلم سيرشنج شفته اللي في الكمبيوتر ايوه اي رهيب كان نفس الطريقه اوكي نايس الحين بالافكار زي كذا اي وفي مثل رهيب اتذكر شفت له فيلم اللي هو بركه يقابل بركه مصري ما شفت الفيلم لا ما شفت الفيلم بس اتذكر شفت لها اكثر من مقابل اللي هي فاطمه البنوي ما اعرف انت هنا بدات تدخلني في متاهات أترى أنا ما أعرف كثير بس أتذكر ذي وقتها كان فيه كذا ضج على بركة يقابل بركة تمثيل مين هذه فاطمة البنوي وهشام فقيه كنت متحمس الفيلم مرة إيه متحمس الفيلم مرة بدأت أشوف فيلم مقابلات والله مرة بديت أحب الإخراج شكلها تعرف تمثل والله والله ناخذ لفات بديت أحب الإخراج مني صرت ممثل يعني صرت أنا أنت قاعد تقول في مواهب في السعودية أنا يعني ما بأشر على نفسي يا إلهام علي وساوس سيزن 2 ها ايش يعطوك دور والله انا ابكي ليش تبوني ابكي بهايند ذا سينز كيف اسحب تفتكر شنو كومبارسا لو لفت لا جهه ثانيه بالله يرفع اللمبه يلا زياد بالله يرفع اللمبه شويه زياد ايوه خليك ماسكه محمد قاعد يسوي حق الراب ذا ما ادري ايش قاعد يسوي والله زي الحين قاعد لما صورت انتهت صلاحيتك والله مره صعب انك تسوي ذي الاشياء كلها بنفسك مره صعب يعني قاعد انت ما شاء الله الفوكس حقي يتكلم يعني في السلسله فوق زبط خرب زبط ما انا ما زبطه فاهم فمره صعب فاهم انه اذا تبي تصور حاجه سواء فيلم ولا مسلسل ولا لازم يكون معك واحد احس لازم واحد بس على الاقل يكون معك يضبط لك لا ترى ضبط لا ترى ما ضبط فاهم خليك انت ما ادري نشوف كيف الوضع كان خليت نايل يصور لك سكتش من البدايه يحرق ام عبد الله النعيمي يحرق ابو لا كيف يحرق ابو لا ايه ما لا ما شقنا شيء احنا لسه ايوه طبعا نتكلم ايش رايك في المقطع الحين ما كنا نقدر نتكلم عنه المقطع اللي فات بحكم انه لسه ما نزل طب ايش رايك في الان انتهت صلاحيتك اللي نزل او قبل ما تتكلم بس بوريهم شيء يا جماعه شوفوا هذا الاختراع هذا براد براد شاي بس كيف يصب انت تعرف زياد كيف يصب ايوه وريتني اول شوفوا كيف من هنا تضغط ويصب تكنولوجيا واي طيب صب كذا خلاص تكنولوجيا يا اخي اسهل كذا على طول اسرع هذا نكبني ترى مع مقابلة ترافي لازم توازن داري قلت لي نكب عفش قبل المقابلة عبيته فل عبيته كامل هذا كامل عبيته وقبل المقابلة يلا ما عليكم شباب الساعة 10:30 تصوير واحطه طبعا هو كيف تضغط من تحت يصب واحطه فوق الطاولة واروح اضبط الكاميرا بسرعة كانت الكاميرا مفكوكة كنت برجعها احطها هنا قدام والظاهر كان في شيء قلم او حاجة تحت كانت ضغطته وانا اضبط الكاميرا اسمع كليك كليك طلق طالع الاقي المكتب الكيبورد الماوس باد كله شاي كل شيء شاي شفت لو عندك بريق عادي صب لا انت لما تغلط تعلم من غلطك ما تسمع توت لا العظيم المكان كله اصفر وانا متاخر على المقابله مربوش ترى انا قبل هذاك انا صورت وهي فيه كذا الشاي موجود ايوه كان الشاي لسه موجود يعني خلاص ما ابغى اتاخر عن هذا وكنت مره مربوش داخل ايه السلام عليكم كيفكم وصار لي حاجه قريبه من كذا في مقابله احمد ومحمد انا عندي مشكله مع الشاي في مقابله احمد محمد لو ترجعوا لمقابله احمد ومحمد حتلاحظون ان اخوكم في الله صفق له فنجان شاي وسط المقابله اتذكر ايه كذا الموضوع صقع كذا رجع صقعت سويت ايه شباب كملوا والله بلاي تكون انت الوضع يا نوم خلاص فور ذا كونتنت فاهم خلاص لا يا عمي كب كب كيفو امشي الكونتنت يستمر الله يا ربي ايش رايك في مقطع انتهت صحيتك عبد الله النعيم انا قاعد اطبل له من قبل ما ينزل حرفين كنت تكلمنا فيه 20 بودكاست تقول والله يا شباب مره رهيب شفت السكريبت الاسبوع اللي بعده اقول شفت تعديل السكريبت الاسبوع اللي بعده اقول شفت جزئيه من المقطع كل شيء يعطيهم ابديت فرايي واضح رايي انه جدا رهيب مره رهيب بالنسبه لترتيب الافكار انا ترى انا مره مره معجب بالشغل اللي سويته بالزياده معجب فيه اول مره اسوي شيء مره اكون فرحان فيه احس انه اللي رفع المقطع مره شيئين موسيقى ركزت على الجانب الموسيقي مره واثنين لو تلاحظ الانتقالات كانت حلوه من تيك توك للمقابله للمدري ايه للمدري ايه كانت حلوه ترتيبها حلو ويمشي مع مقاطع وايش يتكلم عنه حاول ان يجيب مقطع يوضح بشكل كامل حتى ما نظلم احد فاهم علي وكان اتكلمت عن شيء فلاني لازم احط مقطع فلاني ف ايه كان رهيب كان مره رهيب. ايه كان مره تسلسل رهيب كان مره تسلسل كان مره رهيب لطيف بس لولا التكنيكال ايشوز كان والله ما بدي شيء تكنيكال ايوه صح في شيء صار في المقطع يا الله غبي غبي شيء مره غبي صار ايه ترى قول لي اميره حرفيا انت وريتني هو مقطع مرتين ولا انتبهت وانت صورت وسويت اديت ولا انتبهت اللي هو انا رميت ورق في السكتش كان مكتوب عليه كفرت بالله ورميت الورقه واستلم ايش بك ما استغفر الله رجعتني احسبك اول مره تعرف استغفر الله ابلع ديسلايك والناس استلموني والله كم طلعوني خارج المله خلاص انا يا كافر ترمي والله هو غلط بس ما كان يدري ايوه بس والله ما كنت ادري مره ما انتبهت للموضوع ترى ما انتبهت اللي بعد ما رفعته لين قلت اطالع في الكومنت اقول فاك انا مره ما انتبهت للموضوع من هذا المنظور ابدا انه اهانه لاسم الله والعياذ بالله وحاجه زي كذا وليه كذا مره ما كان كذا قصدي انا مره ما كان كذا قصدي اصلا ما انتبهت للموضوع ارسلت سكتش لك ارسلت لواحد من اخواني ورينا واحد من اصحابنا اللي هو عبد الله سوينا كذا مع بعض ولا احد ولا واحد انتبه نزل مقطع الناس كلها انتبهت ايوه قعدت فيه ولا انتبهنا ولا شيء جاك انا حد قلت اي والله صادق مضفكة. ايه عموما انا ما كنت اقصد، كانت كان فعل غير مقصود، وان شاء الله ما تتكرر يعني، والناس تغلط يعني كلهم. تكررت اصلا قطعت خلاص، ما حتتكرر. ايه ما اشوف منك ولا شيء. ايه شوف هذا الموضوع سالفة القطعة حقي نهائية المنتظرة اللي منعرف ايش هي. انا بالعاني قلت الموضوع في تويتر حتى ما ياخذ ضجة، ما قلت في اليوتيوب حتى ما ياخذ ضجة، بس اكتشفت انه مرة اخذ ضجة كبيرة، الناس كلها عارفة عن الموضوع ذا، فاهم؟ ايه انت مسرح؟ ما انا مسرح، بس ايش انت قلت ما ابغى اخذ ضجة؟ ما كنت ابغى اخذ ضجة كبيرة يعني، ما كنت ابغى اسوي دراما ونزل فيديو وقول هذي هذا اخر. لا لا بس اخذ ضجة لانك يمكن من زمان تقعد تتكلم لك حتى تزرح. ايوه اللي قاعد ألمح، بس الحين سواء في انستغرام سواء في تويتر، بس الحين صرت يعني صاروا الوضع دراما مرة. ايش السالفة؟ خلاص صراحة نفتقدك للأبد. طيب يا اكل مفروض تكون مقدر يا اخي، مقدر بس مرة بزيادة يا اخي دراما. قاعد يقول ايه ريلاكس جايز يعني لسه انا موجود. ما يا ابني لا معلش اخي، انت ما كان يحسبوك هتكمل في كلام كثير، عشان كذا ميكس انه اختفى. ما اعتقد هذا السبب يعني. اوه جرت اذني معلش. ما اعتقد هذا السبب، ما اعتقد السبب. الا الا ترى كثير ما يحسب انك ما حتطلع في كلام كثير انك حتكمل يعني، عشان كذا بالنسبه لنا هذاك نهايه واحد اسمه محمد مره يعني خلاص انقطع تماما. ايوه حنقطع. انا قلت اني حنقطع على السوشيال ميديا كامله. ما اتوقع اني قلت كذا السوشيال ميديا كامله. اي ما قلت كذا، ما قلت كذا بس يمكن فهموها كذا. اوكي بس حتى قلت انك تقعد على القناه، ما قلت انك حتقول كلام كثير، عشان كذا كلهم قالوا خلاص. اي بس انا ما سألوت. قلت انا لحد علمي اني ما قلت صح، انا ما قلت شيء انك ايش اني حسحب على القناه. اي ولا لا لا ما قلت، لا ما قلت. اوكي ليش دراما؟ بس ما قلت انك حتكمل فيها ما قلت شيء، عشان كذا في دراما. انت كنت غامض عليهم، غامض وايش تسوي هذا؟ اوكي ما ادري. فجاه ينزل مقطع محمد وات ذا فك، ايش يسوي محمد كلام كثير؟ ايه الحين كمان يعني من قوه الدراما اللي صارت ست الحين، لو مثلا جتني فكره بنزلها الحين في الصيف في قناتي ونزلتها، من قوه الدراما اللي صارت حينفجعون. ايه هذا مو قال بيسحب، فاهم؟ هذا مو قال بيسحب ليش رجع؟ ايه زي كذا كده اقول يعني انا اقول لك الحمد لله محبه الناس هي فضل من الله، بس ما توقعت طيب لهذه المرحله بصراحه يعني، توقعت الموضوع ما يهمهم الى حد ما. يا اخي انت ترى قلتها كثير، ترى خلاص انا بعتزل مو أنا كثير خلاص. يا اخي بس يعني انت حتى في البودكاست تكلمنا عن الموضوع اكثر مره، تكلمنا عن الموضوع بشكل مطول، قلنا محمد قلت لك ما تقدر ممكن تنزل شيء. لا لا لا السلام عليكم شباب. اي والله بسحب من بدايه، انا اشوف استغفر الله يعني ما ابغى احط شيء بنيتي، انا بحاول قدر المستطاع قدر مستطاع اني اوخر عن اليوتيوب، لانه اليوتيوب قاعد يضررني اكثر ما قاعد يفيدني، فاهم؟ لا اللي انا ما اخذ بزنس، لا اللي انا ما اخذ بزنس، ولا اللي انا قاعد سانجز سيف حياتي معه قاعد يخرب عليه، فاهم؟ اللي تخيل انا اقول لك مثلا، تخيل انك تكتشف موهبه عندك، افترض انك حبيت الرسم فجاه انت كزياد، احسك مفاهي ركز معي اكيد طالك كمل. انتظر مثالك فين بياخذنا. ايه انتظر انك فجاه زياد اكتشفت موهبه الرسم عندك، ايوه فاهم، وقعدت ترسم كل يوم ترسم كل يوم لدرجه انه ما عاد تقدر تركز في دراستك بسبب الرسم. لا هو اللي قاعد يفيدك، ما حد قاعد يشتري رسماتك، ما حد قاعد يهتم لرسماتك، ولا انت قاعد تركز في دراستك، خربان الموضوع. ايش افضل حل تسويه؟ تقطع الرسم نهائيا. انا هذا منظوري للموضوع. لوني عارض رسمي للناس كان اقول لك يمكن، بس هو في النهايه ما هو هوايه. انت حاب؟ انا ماني حاب اني اعرض يعني، انا حتى ماني مسوي ايميل للبزنس، انا ماني حاب اني اعرض واسوي اعمال. خلاص انا فاهمك، بس مثال قصدي لو انه كرسام عارض نفس عارض اعمالي للناس، ماني قاعد القى منها مردود وقاعد اتعب وقاعد ضرني، اوكي بقطع اني اعرضها عن الناس. فهمت قصدي؟ ايه يعني تتفق معي ايش؟ ايه انا من اول اقول لك انت ما انت قاعد تلاقي مردود وشايفك انك كيف أيوة. في الجامعه يعني بس كنت اقول لك يعني كان يمديك تصور وقت ما تبغى ما ادري ايش قلت لي ما يمديك لانه ما يا اخي لو حطيت الفكره في بالي انه في بوسيبيليتي اني اكمل يوتيوب هذا حتقتلني خلاص هو هذا البوسيبيليتي هذا البسيط الامل هو اللي يخليني ارجع اكمل يوتيوب لانه انا ما راح اكذب عليك انا مره احب اليوتيوب انا مره احب اليوتيوب صناعه المحتوى في اليوتيوب شيء اسطوري بالنسبه لي انا اشوف انه اصلا فكره انه في جوال الحين تقدر تاخذ وتشارك تتكلم مع الناس وتشارك افكارك مع الناس هذه هديه من الزمن مو كل الناس عاصروا هذا الاختراع الرهيب فاهم ايه انا بالنسبه لي رهيب فاهم في ناس رهيب في ناس يقول لك ايه الله يلعن السوشيال ميديا ايه خربتنا اطلع من السوشيال ميديا وفكر يا سوي كذا السوشيال ميديا انا اقدر ذا الشيء انا انسان احب اتكلم احب اشارك افكاري هذا شيء يساعدني ففرحان في حاجه زي اليوتيوب زي كذا انها تخليني اشارك الافكار مع الناس زي كذا فلما انقطع لو يعني لو اني اعطيت هذا المجال بشكل اكبر ابدا احس اني خلاص محمد مو لازم تكمل في الجامع مو لازم تكمل الجامع بس خلاص الجامع مو مهمة الان تسوي مقطع الحين بعدين ارجع ذاكر سوي حاجة ذي ملحق الجامعة وكنت زفت في الجامعة سبب هذا الموضوع انت عارف كنت زفت كثير مرة زفت كثير فاهم ازفة الزفتين ايوه واخر مرة كنت زفت تاسع رحيتك عبد الله النعيمي كان عندي اختبار بعدها بيومين ايه بس الحمد لله يعني قدرت اجمل لا. في الاختبار قدرت اجمل في الاختبار بس والله العظيم انه الماده اقل شيء تحقق مذاكرتها 5 ايام بدون استهبال في يومين ذاكرتها بسبب المقطع فعشان زي اقول لك القناه قاعد تاثر علي افضل شيء نسوي اني اقطع اوكي اي تقطعت خلاص بس في نفس الوقت مع الدراما هذه اللي سووها الناس الحين عن الموضوع صار بدك ترجع صار لو رجعت حس ضرر علي يمكن ايه فاهم علي بس يعتمد على متى قديش حتقطع كيف يعني لو رجعت بعد اسبوعين واتفق حيكون شكلك غبي مسوي هايب للمقطع عشان انا في مقطع انا في مقطع وعدته اني بنزله يا اخي حس لازم انزله طب ليه قلت انك تقطع كان سويته بعد هذا لانه في البدايه قلت انه خلاص اخر مقطع بنزله بعدين اكثر من واحد خشيه خلاص قال لي يا اخي المقطع الفلاني ما نزلته وانا قلت انه انا قلت في الستوري قلت ذكروني لاني انسى كثير ذكروني انزل المقطع ذا ما حقول الحين بس قلت ذكروني انزله ونسيته مره راح عن بالي وذكروني الحين بعد ما قلت اني بقطع ما ادري احس انزله ولا نوعا ما شويه مهم يعني احس انه بيساعد ناس هذا الهرجه احس انه بيساعد ناس تايمينج مهم ايه ما ادري عمي والله بنزل اللي ما عاجبه يسوي ديسلايك ويروح يتفرج ترند مجرم جيمز اظن مسوي تحديات حلوه تعجبه ايش مجرم جيمز سلموا لي اطلق واحد ترى احب مجرم جيمز والله من جد والله احبه والله زبط قابلته حتى في معرض لا يا اخي شفت تحدي فكك من محتوى فكك من محتوى ها احبه كشخص يعني لا انا اتكلم عن محتوى ما عليه من شخص ما اعرفه اوكي كمان انا قابلته يعني كان شخص يمكن عبد الله النعيمي كويس يا اخي احسه كويس عبد الله النعيمي لا تحس طيب ارحم امك ما تحش فيه بعدين تقول ترى عبد الله النعيمي احسه كويس ما حشيت فيه ما تحشيت فيه ما ادري المقطع 18 دقيقه اللي كنت تتكلم عنه ما حشيت فيه كله نقد في اوكي نقد قلت انه غبي ولا لا ما قلت نابي بس يعني اقول لك يعني ما هو غبي هو انا احس عبد الله النعيم انسان كويس لكن يكابر على الغلط كثير اوكي هذه مشكلته بس احسه يعني ممكن لو قابلته وتكلم معاه عادي انسان طبيعي حقول لك كريه ذا لا تجلس جنبي هو يقول حقول لك كريه هو حيقول لك يا كريه اسرع عندي هذا يقول لي السلام عليكم والله يبي يقول لي كريه الله معاك يعني انا اتكلم عن نفسي الله تقول توكل ايش معطيك وجه انا ادعس عليك يا حشره اليوتيوب ادعس عليك والله اتكلم عن نفسي اقول لك شيء يضحك عن المقطع ذا المفروض ما اقول ذا شيء في بودكاست بس طز راح اقوله والله العظيم انه عبد الله النعيمي والله العظيم شفني احلف انه عبد الله النعيمي هو الانسان الوحيد اللي انتقدته وجاني تأنيب ضمير ما اعرف ليه وإلى يومك ذا ما نعرف السبب تاني بالضمير ذا لو تلاحظ اني تأخرت في المقطع مرة تأخرت كثير في المقطع ما نزلته تأنيب ضمير، لأنه أول مرة تسوي شيء مكثف على شخص واحد. يمكن يمكن سبب هذا الشيء، ويمكن حاجة عبد الله ما أدري. أحس إنه المقطع يعني مرة كان قوي. أنا من أول قلت يعني أنا كنت عارف إن المقطع يكون قوي مرة قوي، بس ما أدري هل هذا السبب ولا يمكن إني شايف شيء في عبد الله ما غيري مو شايفه، فاهم؟ إنه أغلب الناس أحسهم كانوا يبغون المقطع ينزل كإنهاء المسيرة. في قليلة سفل فيه مصعب، كان يقول لي قل قناتك تكبر شوية ونزلوا عشان يتضرر أكثر. أنا ما كانت هذه نيتي من المقطع، إني أبغى يتضرر ويطيح، أهجم عليه كسروا مسيرته، ما يهمني يعني ذا الشيء مرة، فاهم علي؟ يس يس. ليه جاني تأنيب ضمير ما أدري. وكدليل على كلامي إنه جاني تأنيب ضمير ابن كلب، نزلت التريلر حق أو التيزر حق المقطع، كنت حاط شفرة مورس على الموضوع موجود، كنت كاتب حاجة بشفرة مورس. ليش جاني تأنيب ضمير؟ والله ما أدري ليه، والله العظيم حرفيا خلاص اللي فات مات. اي بس اني والله ما اكره عبد الله حقيقه، انا اي توك ذا تروث. ما احس اني ممكن توصل مرحله اني اكره الشخص واقول انا راح اني مسيح فانسى. ما ادري. جود جاي محمد 19 جود جاي. تسلك لي عندك شيء تقوله؟ جود جاي عندي شيء اقول. ايش ثاني اقول؟ انا اقول اني اكره وما اكره. لا بس احس كانك تقول محمد هذا مو انت، قول الصدق. لا اعرف من انت هذا من جد والله. يعني انك وانت تعد للحلقه وانت قدام تقول لي يا اخي حسه يتغير، يا اخي من ريش ما ودي انزله، لين بدا يعطيك مؤشرات اخوينا ذاك وتفكت ما تحس انه حينزل. يعني انا من اول ما ابغى انزله، لين هو جانب الخاص قال لي عادي نزله، قاعد يقول حتى هو يبغاني انزله، خلاص كل الناس تبغاني انزله، خلاص راح انزله. ايوه وطلع مقطع ذاك يسب فيه مدري مين، يقول احنا انت حشره دعس عليك. هو مدري كان الكلام موجه لي او لا، اتوقع انه موجه لي بشكل كبير. إيه. مين انا ما شفت قلت سالت محمد اي، لانه خلونا نفكر بالموضوع بشكل منطقي. قنوات النقد انتهت، ما في لمك 19 في الواجهه لوحده في قنوات النقد، فاهم علي؟ ويتكلم عن قنوات النقد مين؟ واللي كان يسفل فيه واحد من الكوميونتي حقنا انون، اللي كان يسفل فيه. فما ادري اذا كان الكلام مقصود لي ولا لا، والله ما ادري بصراحه، لكن انا الوحيد اللي في الواجهه، فاهم ليه؟ انا الوحيد خلاص اللي خلاص. ايه مع السلامه، اقول لك من الواجهه انت خلاص. مع السلامه يا شباب. ولو رجعت لا قدر الله يعني ما اعتقد اني حقرب من محتوى النقد. لو برجع في مقطع يمكن اسويه، يمكن شايف كلك اليوتيوب مرض، شايف جت فكره الحين على طول خلاص، وتنجب الفكرة هي طلعها، والله ما تطلع إلا في اليوتيوب خلاص. عشان كذا أقول لك لما تحط قرار حط قرار. أنت ما لك 3 أيام 4 أيام نزل مقطع تهز راحيتك. صحيح كلام. الحين قاعد ترجع. صحيح كلام. عشان كذا عشان السسبنس. أو إيش رأيك أكمل لين نهاية الصيف، أول ما سجل الترم الأول أقطع. يا ابني بكيفك، ما أدري عندك أنا. ما ادري انا. انت بس سويت هرجه قضيه كبيره من الاعتزال قدام، تقول انا بعتزل. ما ادري، انا ما كنت احسها قضيه كبيره مره الا بعد ما صارت. يعني صار كذا تقول ترى تكلمنا عنها كثير، ترى ماشي انك بتسحب. بس انه ليش بيج ديل يعني اخر مقطع للاسطوره؟ طيب ترى في الناس كثير فيفرت يوتيوبر يا حمد يا اخي، قوي تواضع كيف انا بيك ديل كأنه سعودي جيمر آخر مقطع مشهورة دبيان. يا الله يقطع من الحزن، الله حزن. أنا ما أحس إني مشهورة دبيان، أنا أحس إني أنت ما تحس الغير في ناس يحسوا. أنا أقول لك أحس إني مين، أنت الأخير الواحد في النقد. تعرف اليوتيوبر اللي إذا نزل مقطع ممكن تشوفه ممكن ما تشوفه؟ نيه لا أنت ما... أنا أعرفك ما تقول هذا. أنا والله إني أحس كذا، والله أنا أحس زي كذا. لا تحلف، انت دائما تقول لي يا اخي انا عارف ان عندي تاثير قوي في اليوتيوب وما ادري ايش. يا اخي انا عارف ان في تاثير قوي لانه اشوف نتائج مقاطعي، بس التاثير طيب. القوي هذا هل هو مرتبط بحب الناس؟ لا بس في محبه، في ناس المحبة. تاثر علي اكرههم. اي انت شايف المحبه اللي قاعد تجيك، ما تقولنا ما يجي ماك شايفها، يمكن ما يوصلك بس موجوده. والله يعني ما تقول لك انا ما شايفها. انا شايفها من زمان ومتاكد وتوقع ردة فعل مره. والله انا ما توقعت متوقعها ابدا ابدا ابدا ما توقعت. طالع يقول وات ذا فوك ايش هذا؟ يلا خلاص ارجع لا لا لا بكره شباب. لا وانزل مقطع انت صحيتك اقطع على اليوتيوب فجاه يرجع احمد محمد فجاه محمد يرجع ويتكلم ميكس 16 قطع وانا اقول وات ذا فوك الحين صار مستحيل الحين لو رجعت اذا اقول الحين لو مثلا نزلت مقطع ام ديد كذا حياكلوني اكل تعال اتشابك يا كريم ما بتقطع عزيز رجال عزيز دوزي لايك والله والله انا قلت لك لو في فكره لو في فكره بالي حنزلها يا عمي اللي زعلان ايش اسوي لك يا اخي تفرج مستر شنب يا اخي يقولون سوى سلاسل جديده حقت مين تروح اشوفها مستر شنب ما صار يضحك في تويتر والله اي شفت شفت كانت حقت مين اظن الخبر عاجل وحاجه زي كذا في واحد كتب شيء غبي كتب كلام مشبك في بعض ما شفته قال ايه ذكر ادري يحط على نفسه كثير حاط واحده من السنابات كلهم طالع فيه ايش امهم اللي طالع فيها كلهم مدري ايش اوكي حلو انه متصار متسامح مع نفسه ما تلقون علي بس قال انا اكثر شيء زعلني اذا احد كل تريق على طريقه اللي اتكلم فيها بس خلاص احس يعني الحين سامح مع نفسه يمكن اول ذا الكلام قاله قريب قاله قريب طب ليش قاعد يكمل هو على نفسه ايش قاعد طقطق لا هو ما يطقطق على كلامه هو قاعد يقول قاعد يقول لا بس اكره ما احد يستقعد لي على طريقه اني اثقل في الكلام ولا ما يفهموني على العموم ما لجد مستر شنب من يوم جت بنت عقل والله كذا صار اب حنون في السناب يلعب اطفاله انت تابع مستر شنب فك عائله الشنبات فكها يرحم امك في اليوتيوب تتوقع اسمع البودكاست اول المتابعين اتابع مقالب بنته واخوه ايش اسمه محسن الله ما ادري ما تابع بس يعني انت تبي تتابع والله معك يعني الله يوفقك good times هلو عندك موضوع في موضوع بصراحه ما اوكي كمل ايش الموضوع اذا زي وجهك خش موضوع ثاني شوف يعني انا ما كنت بتكلم عنه بصراحه يعني العرب ما حرفيا ما كنت شفت احد يتكلم عنه بس لانه الحين رجع في كلام عن الموضوع ذا اللي هو عن بيلي دلفين اوه ماي جاد شيز باك دود هي بيلي ولا بيل اول شيء بيلا دلفين اي ثينك المهم خلينا نقول لها بيلي بيلي يلا نقولها بيلي انت اسمها بيلا مثلا اوكي تتكلم عشان خلاص السنة تكلمت كثير ايه حطهم في وجه المدفع في الموضوع ده اشرح لهم مين بيلي دلفين تبغاني اشرح عادي اوكي ايه اشرح اوكي مره سهل خلاص اوكي المهم بيلي دلفين واحده عند الاجانب هي اظن جنسيتها بريطانيه تنزل مقاطع او مو تنزل مقاطع شهرت بنوع ما نقول مقاطع اباحيه ممكن نقول مقاطع اباحيه اشتهرت فيها كثير مره عند الاجانب صارت تسوي يعني هي كمان من النوع اللي اللي احس اللي كان يميزها انها كانت تواكب الميمز وقتها صح صح ايوه ايوه فمره اشتهرت مره اشتهرت كانت اي شيء تسويه يضرب تحول ميم لا يضرب مره اي شيء تسويه يضرب اي شيء تحطه في السوق يضرب كان عندها باتريون كان عندها باتريون كان في دونيشن اظن 15000 دولار او حاجه زي كذا تدفع له 15000 دولار اظن ماني متاكد مره سابقه قديمه تدفع 15000 دولار تقدر تكلمها محادثة ونزلت بعد ايوه والناس قاعد تشتري ملايين والناس قاعد تشتري بعدها سوت السالفة حقت الباث واتر يا جماعة الخير هذه البنت يا جماعة الخير شوفوا المرض فين وصل شوفوا المرض فين وصل قررت ايش بقول قررت انت الموضوع خلاص جو اول ان قررت انها تتروش وتاخذ مويه الحمام انت بكرامه تحطها في علب تقفلها وتبيع ايش بس تروش اصلا تحط امها بس تحط مويه كذا تقول يلا هذا باث واتر الله اعلم ما ادري عادي ايش تسوي المهم بس بعد مويه قاروره مكتوب على القاروره العلبه مكتوب عليها جيمر جيرل وتبيع كل الناس يشترونها وكل الناس لا وغير انه كل الناس يشترونها قاعده اللي يشترونه يسوون مقاطع عنها في اليوتيوب، يوتيوبرز كبار يوتيوبرز صار كلهم يسوون عنها مقاطع في اليوتيوب وقاعدين يروجوا لهذا الشيء. اظن في اول يوم سولد اوت، الناس اشترت العلم كلها، قامت هي طلعت تفتكر حتى طلعت تصريح تقول اوه شت لازم اتروش اكثر. لا المرض هذا اوكي كمل. لا البيت حقه اللي سويته اكبر بيت، ايش هذا اللي قالت وصلوا مدري كم لايك وانزل مقطع من مقطع في بون هاب، موقع برتقالي. خلاص قلته موقع برتقالي منصور منصور بيب عشان لا ياخذ زنوبي. الله ما ادنب الحسم قصدي. اوكي تقول كل الناس تعرف الموقع ذا، في احد لسه ما يعرفه؟ والله اللي يقول ما يعرف، والله اللي يقول ما يعرف انه كذاب لا يكثر. كم عمرك؟ 7 سنوات ما اعرفه. 7 سنوات تتابعنا؟ يلا يلا 7 يرودي قاعد تابعنا الولد ذا. اي المهم خلاص صفر نزل قالت قالت اعطي لايكات ونزل في ذاك الموقع. إيه؟ اقسم بالله اكبر حمله لايكات في التاريخ على انستغرام حقه. في النهايه نزلت 7 مقاطع كلها بيت يعني كلها طعم. شفت الثلاجه تاكل خطبوط ما ادري ايش. اي تذكرت كانت تسمي العناوين، تذكر انها كانت تسمي العناوين حاجه اباحيه يعني تحسه مقطع حقيقي بس تخش يضرب. اول شيء عبد الله النعيمي كان انتايسنج تايتن صح. انا ما كذبت بالضبط، انا بالغت بالضبط، كان ذكي بالضبط. ايه واتوقع كمان زعل الموقع البرتقالي، مو زعل لا كتب لما هي افتكرت لما هي كتبت في انستغرام انها بتسوي الحركه دي، جاء الموقع البرتقالي علق انها قال هذا احسن خبر سمعته طول حياتي او سمعته اخر فتره وحاجه زي كذا. ايه صارت فك انا ما برمي الكثير لانه بحيبان اني خلاص رماتي اقفلها رماتي اقفلها اسري. يا اخي يعني بلد الفين ترى كانت مشهورة غصبا عنك تعرفها وتعرف تفاصيل حياتها من كثر الكلام اللي كان يصير عند الجانب. ايوه بس عرفت تفاصيل ما ادري اقول ولا ما اقول، ادري ما ادري اقول شكلي الله يزيد لك من حط. يا عمي بيديباي اللي هو الاول على اليوتيوب اليوتيوب كان يقول شكرا بلد الفينك تكلمت عني عشان اقدر احط صورتك في المقطع يجيب مشاهدات لهذه الدرجه. انا ضارب كان عندنا هنا بيديباي خليه يسري نتكلم عندنا هنا حيشوفوا انا وانت نتكلم عن بيديباي مرته ورقه برتقالي بلد الفين ايش حيقول؟ انا ما عندي مشكله والله اتكلم معك هي بكره. انا ماني عارف ليش فين الغلط اذا كان هذا الشيء قاعد يصير في العالم وهذا المرض قاعد ينتشر في العالم، ليش نسوي نفسنا ما احنا شايفينه لانه ما ينفع؟ طب هذا الشيء قاعد يصير في العالم، هذا الغباء قاعد يصير في العالم، نسوي نفسنا ما احنا شايفين. قلت لك يا مستر بيرفكت جاي اللي ما يعرف الموقع البرتقالي ايش هو، والله لو جاني واحد يقول لي ايه ما ينفع تكلموا ذي المواضيع، انت ايش تفك شميد ايش تفتح بالضبط المصحف الكريم تابع تويتر المصحف الكريم ولا ايش تتابع؟ هذا الشيء قاعد يصير في العالم. انا اقول لك احنا ايه انا من بدات طلعت معاهم في اكثر من حفله مع الموقع ذاك واختفت فجاه. ايه شي سباك دي. ايه قول انا شي سباك. والله كانت مره كانت غريب سافت استنى سافت المويه اللي كانت تبيعها في كثيرين كانوا يشربون دي المويه نزل بعدين لا يجيهم امراض تسممات. ايه بعدين كثير ما ادري مين نزل هي ما ادري ايش نزلت دون درينك ما ادري ايش ناس. ليش تشرب ليش تشرب ايش تتوقع بيصير؟ مرضى ايش بك يا عمي اطلع ام ال يا الفانتسي المريض اللي عنده هذا احسه كليفل زي كذا كليفل. هذا كليفل عينات كليفل كليفل بس انمي غير كذا لا تدور عليه. اللي شايفيني والله مزعجين كليفل في تويتر كل شيء يقولوا له لا تنزل صور ما ادري ايش شافوا قاعد يفك مواضيع الاباحيه ما ادري ايش. انا معك اللي بنزل نزل كل يوم. ايوكم نفسكم مع روح ايش انا ما نزلت شيء هو اللي قاعد ينزل انا اتفرج. مبسوط انت؟ ما اقول مبسوط قاعد يطلع في تويتر حقي يدخلني انا. انا اللي ولا محمد نسوي نفسنا عمي على الاشياء هذه يا محمد. ايوه سوي نفسك عمى. اي كورتانا اشتغلت. استنى كورتانا اشتغلت. الو صوتك صراخي. قول ليش عندك في البي سي اصلا. اتكلم. الو ايه تمام صوتك معيش كورتانا يا اخي لانه كنت مره ابغى في اغنيه سمعتها وكنت بعرف ايش هذه الاغنيه وشازام ما نعرف اشغله فبحثت في الانترنت قالوا له كورتانا تقدر تسوي ريكنايز على الموسيقى قلت اوكي راح احملها تسوي ادري ايوه قلت اوكي راح احملها بس ما عرفت اسوي لها ما عرفت خليها تسوي ريكنايز للموسيقى حتى بس كلهم في الانترنت يقولون تقدر ما عرفت خليها تسوي ريكنايز عشان كذا نسيت اشيلها اي يوزلس مره ايش كنا نقول كنا نقول انه كليب الاسطورة وينزل بوستات خليك زي ما انت اي ما ادري انك تبي تشوفه انا ما بشوفه يعني بصراحه احسه اكبر شوي كان شوف التعرف فجاه اشوفه يقول والله ما هي عادي عادي ما هي من تستوقف تقول يا اخي ايش بك تنزل زي كذا ما ادري اكبر تحس مره اوكي انا كنت اقول محتوى كليب كان اباحي في اليوتيوب بس I'm okay with it نوعا ما. What؟ ترى هذه هرجة. أنت أول واحد موافق على محتوى كليفل الإباحي. ما قلت محتوى كليفل اليوتيوب. لا قصدي على تويتر. ما عندي مشكلة فيه. نفس المحتوى تقريبا قاعد يقدمه في. لا لا لا حق الأنمي نوعا ما تنزل خليعة مرة عادية. اللي كلنا عارفينها موجودة. أوكي. ما فرقت معي كثير يعني ما ضايقتني زي محتوى اللي كان يقول في اليوتيوب اللي أنا فكيت. رقم وات ذا فك بس اللي في تويتر كذا كان اشوفه في الفيد حقي بس خلاص اوكي ما ادري انا ما هي صراحه انا اشوف انه شيء زبال واكورد از فك كل مره اشوف اقراه كله يا اخي ليش كذا تقول غباء وهذا الاهبل طلع مبسوط ايش المفروض هذا ماني مبسوط قلت انا طلع مبسوط من الوضع انا ما ادري قلت عادي انا اخش تويتر حقي من فتره ما الاقي لك كلمه في وجهي ايش اسوي لك خلاص تعودت ألقى مضاربات بدي ألقى كليب نزل أنمي خلاص أوكي أوكي خلاص هو مبسوط زياد أنا ما يصلح هو مبسوط مامين طيب خلينا ندعم بيز باك فور وانس أوه تبغى يرجع مين ما كنت تتابع كثير لا ما كنت تتابع كثير طيب أوكي رجع خلاص إذا ما حعيدك السالفة والله ما عيدها خلاص لا تعيدها إيش كان عندك أنت موضوع قبل بالدلفين لا كنت بتكلم كنت تتابع قبل ما نصور قاعد ارجع الذكريات انت عشت ايام مسلسلات ديزني و نيكلوديون هذا ايش كنت تشوف منه مفضل منك ايت مليون شيء على حياتي كلها قاعد تشوفه لا مو مسلسلات انيميشن مسلسلات زي زاك اند كودي زي ذات سو ريفن احسن شيء دريكن جوش كنت مره احبه ايه جيس جوردن كان يعجبني جوردن ايش كان فيه ما افتكر يا من في مليون شيء كان مرات هانا مونتانا ما ادري ليه كذا تحس الشيء رائع اوه مونتانا اسطوري وربي كان احس الشيء رائع مره اوه مره اسطوري انا مونتانا بس دريكن جوش هو كان التوب بالنسبه لي اي كارلي كوري in the house the sweet life of Zack and Cody كنت تابعها كلها تابعها بس ما تجيني والله oh my god good luck تشارلي ايش هذا يا تشارلي ذيك الصغيرة اللي صوروا يومياتها ما اعرفها oh my god محمد بس Zack and Cody مرة اعرفه كويس شو اسمه اللي قبله مين حق كودي كودي مين؟ مو كودي كوري ان ذا هاوس؟ كوري ان ذا هاوس اللي كان اظن ريفن كانت معاه هي وهو يقرب لريفن هو اخو ريفن هو اخو ريفن كان يشوف ريفن شبيه كوري ان ذا هاوس ايوه اعرفه ما كان مره يجيبني وبس ليش فجاه كذا شطحت على هذا الموضوع؟ لانه قبل البودكاست كنت اتابعه ويمين بالله قاعد اقول من زمان عن المسلسلات كذا ما ادري هي على وقتها كانت حلوه اللي هي الان جيده فهمت؟ لا احس الحين لو شفته بعد ما كبرت الا دريكن جوش سيكرينج. ايوه الا دريكن جوش والله قد دريكن جوش ترى متضاربين كانوا الفتره دي كلها تصالحوا ما ادري حتى هروجهم كيف تدري جوش صار يوتيوبر مره مشهور اي كريك احس من طقه إيه. البولز اي هو يتكي لا مو يتكي يتكي مع ديفيد دوبريك كثير اوكي ف يقول لك اني تقدر تقول انه جوش المسيره حقته كانت افضل ايه من دريك بعد إيه؟ المسلسل فهمت فما كان بينهم تواصل متى تقابلوا بعدين صوروا حتى فلوق ايه افتكرهم شفت والله اكورد اس فك ايوه مين ليش زعلان دريك ليه جوش سوى زواجه ولا نعده فهمت خلاص كده سوى زواج انت لا يعني قصدي انتهى المسلسل قطع علاقته سوى زواجه نادى كل احد ما ناداه وبعدين كذا بعدين جو فتره بعدين تقابل مع بعض اوه هلا هلا دريك هلا جوش اي شفت هذا مو اسمه مو شفت دريك شفت ايه ما تكلم كثير قال كان كلمتين ومشي شو اسمه الحقيقه اصلا جوش الا والله ما ادري ايش اسمه بصراحه بس ما ادري اسمه جوش ودريك من جد الحقيقه والله ما ادري بس كان رهيب مره يا اخي كان مره يضحك جوش مره كان يضحك والله مره ضحك كان حتى شو اسمها الصغيره ميغان ايه اختها من حقه المقالب كانت مره رهيبه ايه كله كان الشو كان رهيب اصلا وقتها بس انا لما قاعد تقول لي افلام قديم كنت احس انك تقول ديزني ايش كان عندهم افلام لا زي هذه المسلسلات القصيره او ماي جاد هانا مونتانا وحق سيلينا جوميز شو اسمها اوه والله ذكرتني ذوز ذا فيري بليس قسم بالله كان اسطوري مو مره كمان حتى يعني في اكثر اصلا ناس اسماء كان في واحد اظنه في حق هذيك فيكتوريا فيكتوريا كان في اريانا جراندي فك فيكتوريا سيكت هذا حق ملابس اندروير كنت ايش اسمه كان نسيت فيكتوريا ما ادري ايش والله انت قاعد تنكب امشك طلعت على حقيقتك تبغى كليفل يكمل وانت شو فيكتوريا تسيك مين انت طلعت مستشرف استغفر الله قاعد اقول لا تسوي اشياء انا اكبر واحد يسخ لا ما ادري ايش كان اسمه بس ما كان مره رهيب اي بس يعني كان من واحد من العمال المشهور وقتها لا ما كان في وقته امك جاء بعده كثير اوكي ما ادري افتكر كان وقتها بس مسلسلاته مش كان في حق ديمي لوفاتو كان فيلم كان براك لا كان عنده مسلسل ديمي لوفاتو ما كان عنده مسلسل الا اللي كان عنده شبيهتها يا غبي اللي كان عنده قصدك اللي تكون مربيه اظن تكون مربيه الواحد هندي و والله ناسي مره يمكن جونس برادرز كان عندهم جونس برادرز كان هيه ايه كله هيه لا مو كله هيه كله اسطوري كله انا بالنسبة لي كله تربت عليهم انا والله فاك مرة كانوا رهيبين مرة جيدين يوروبينيين انا ما كان يجيبني بس انه يعني وقتها كان فلة كده يعني كان نقلة من الكراتين اللي تربينا عليه وحياتنا كنا نتفرج كراتين فجأة كذا في مسلسلات حقنا أصلاً لو تلاحظ شوف نظريات يعني حقنا إحنا للأطفال وقتها ما كان في مسلسلات نتفرجها حق أطفال إيش بكم مستغرب قاعد تقول شيء جديد أنا ما فهمت شو قلت إحنا طول حياتنا متربين على الكراتين طب هي كانت مع الكراتين طيب بس ما جت على طول بسرعة يعني يمكن صغير انا كنت فرس بيستون بعدين جتني كلوديان ام بي سي 3 فكانت هي جت معاه ما كان شيء كان شيء جديد عشان كذا كان مره واو اصلا وقتها كذا كنت اتفرج كنت احس اني هاي كلاس ما ادري ليه احنا كان ديزني صراحه كان عمرك مره صغير كان ابوي يحط فيها رقم سري ايش اسمه قناه شو تايم عشان كذا طالع من حرف كان ابوي يحط فيها رقم سري سيطر على عقلك نصر مخك يحط الرقم السري 000 وانت قافطه ايوه اساسا مقفل القناه الحين او ما كان يدري ابوك ايوه فك لا بعدين خلاص بعدين ديزني خلاص عوافي يا ابوي مقفل كل باقي قناه الشو تايم عشان كذا تقول لك هي كانت مع الكراتين اوكي ذكرت شوف كرتون هي موجوده والله ما ادري انا يوم كنت صغير كنت سبيس تون 24 ساعه بعدين كذا من دخلت على اول ابتدائي اظن جت ام بي سي 3 حتى كانوا يعرضون فيه باز يطير افتكر حتى بعدين جت نيكلودين، كنت ثالث رابع ابتدائي بدأت جت نيكلودين ودخل علينا سبونج بوب. المهم لو تلاحظ انه اغلب هذا اصلا الكراتين اللي كانت، او مو الكراتين، المسلسلات اللي كانت تعرض، لو تلاحظ انه اغلب المشاهير اللي من كبروا صاروا منحرفين وبروستيتوت وكل صاروا كل شيء في الحياه. ما ادري هذه والله موضوع مهم، تحسها مؤامره صح؟ لا انا اقول لك، تدري لما كنا نتكلم اول عن كيف تاثير الشخص لما ينشهر من هو صغير، يعني طمع الاباء لانه يخلوا ولد شهر وهو صغير، قلنا في حلقات زمان ايه اوكي، انه اللي ممكن نتكلم عن هيفا ما ادري ايش اسمها شفا. رجع اتكلم عشان اللي مو منتبهين، انه كنا نتكلم انه شفا مثلا ان ام ابوها عارضين امسين لها قناه في اليوتيوب بدون مثلا بدون ما هي عارفه تصرفاتها قاعده تصير، فلما تكبر كيف حيكون تاثير الشهر اللي صار عليها. هم ترى معانين من نفس الشيء، هذا الشيء كثير اكثر من ممثل شفته يتكلم عن هذا الموضوع، انه كيف انه اخذ الاضواء من هو صغير خلت حياته تنقلب للموضوع اللي هو صار له الحين، فهمت؟ مثلا نقول مايلي سايرس، مايلي سايرس تقول انه السبب اللي خلاها تتجه الاتجاه ذاك هي في فتره جاتها مره اباحيه، تذكر ريكينج بول ما ادري ايش، اي كانت خرا، تقول انها كانت محبوسه في في الجو هذا اللي هو جو الطفولي حق ديزني، فهمت؟ فمحكوم عليها تصرفات حقتها انه ما هي هي. يا اخي بولشيت والله بولشيت، اي شي دزن في الاسف، عشان كذا طلعت تغيرت راحت مره تغيرت، ترى ما حد وصل للتغير حقها هذا ما شاء الله عليه، مره تسوقها يا في بيلا ثورن كمان مره كانت راحت شارت كريهه، والله انهم كذابين، والله انهم كذابين، انا ما اثق في منهم عادي، في منهم عادي راح مخدرات، شو اسمه حق هوملون، اوكي هوملون مره قديم بزياده، بس شوف كيف حياته انقلبت يا امي، اي اوكي يعني هذا اقول لك حق مخدرات انقلب حياته، بس مو نفس قلبه مايلي سايرس فجاه كذا في يوم وليله يلا انا ارون انا ما اثق في ديزني، انا ما اثق في الاعلام حق ديزني مره اصلا. لو انا قد قريت عن بدايه ديزني كيف بداوا ونوعا ما بدايتهم تشبه حاضرهم الان، لو تعرف ديزني اول ما بدا يعني ايام والت ديزني وميكي ونعرف مين كانوا يستخدمون ديزني بشكل كبير في التاثير على عقول الناس وقت الحرب العالميه الثانيه، عن طريق انهم يحطون، تفتكر في حلقه كامله سووها البطوط انه موجوده حلقه لو واحد من المتابعين حاب عنده فضول يشوفها، انه بطوط صار واحد من الجيش النازي وكيف انه كان مره يحب هتلر، هتلر موجود كان رسمين هتلر، الحين هذا الشيء مستحيل يصير يرسمون هتلر، وكيف كان انه هو مره ولاءه كبير لهتلر ومدريه، وكيف انه حياه الشخص النازي مره زفت، وكيف انه ظالمه، وكيف انه هتلر ظالمهم ومدري ايه، فهم عشان والحلقات هذه ما كانت تعرض للالمانيين، كانت تعرض مين الامريكان وباقي الدول، عشان لا ارادين تكره النازيين، تكره النازيين لا ارادين، وكانت وقتها الافكار يعني واضح الافكار انه احنا نبغى نلقنك هذه الفكره، يعني كان واضح الموضوع، الحين لا صار تحسه خفي صار الموضوع الحين، فاهم اللي تاخذ الافكار بالضبط قاعد تاخذ الافكار بس مو بشكل موجه، اي مو بشكل موجه، صار محترفين اكثر مثلية مدري ايش ايش في أيوه. كمان هذه الامور ايوه مثلا مبطنة كريهة ايوه ترى كانوا كمان الظهر كانوا يستعملوا بلاك فيس بكثرة كثيرة، يعني كانوا فيها عنصرية واضحة في ايام كل شيء بلاك فيس من ايامه، اتذكر حتى حذفوا حلقات مدري سووا فيها ايوه، عشان كذا اقول لك انا مرة ما اثق في ديزني، ما اثق في ديزني ابدا ابدا ابدا، الله يقلع، شوف اكبر شركه انترتينمنت في العالم، ايوه لما اشوف مايلي سايرس تقول والله انا ما كنت عايش مدري ايش سر، انت جاي من ديزني اي شيء متوقع منك يا كذابه، مو بس هي يعني كلهم ما شاء الله الجروب كله اكتشف انه ما يناسب الوضع وبتغير، جروب مين الجروب حق ديزني كله مثل اللي تربينا عليهم نتفرج عليهم احنا كلهم ما شاء الله كلهم راحوا ثلاث ارباعهم، انا تفاجات من زي مثلا عندك ديمي لوفات وعندك ال شو اسمه ذا ديمي لوفات ومايلي سايروس مين كمان سيلينا جوميز، ايش بس سيلينا جوميز مغنية صارت ما تسوي حباحية قد مايلي سايروس ما تسوي حباحية قد مايلي سايروس اوكي لا لا مين كمان يعني محتواها نفس البنات العاديين اللي برا. مين كمان؟ بيلا ثورن اقول لك يمكن، بس ما ادري بيلا ثورن كانت مع ديزني ولا مع نيكلوديون، ما ادري ادري حق يعني شوف يعني لو تقارن مثلا حقون نيكلوديون حقون ديزني مو مره يعني نفس الشيء. اريانا جراندي اجيب لك ايش زفت هذه خلاص كلهم. المهم اني ما اثق في حقون ديزني، ما اثق كلام الغبي اللي يقولوا ما اثق فيه. لا لا تثق في احد يا عمي. ايه ديزني لا بزيادة ديزني، بزيادة ديزني ما احبه. والان ما خلى شيء الا مستحوذ عليه. شوف استديوهات المسكحة حقت الافلام، انتظر. إيه؟ بس انتظر سوبر هيرو الحين الجديد اللي بيجيك. ايوه عشان كمان يرضون يحطوا لك مسلم. اوكي بقول شيء كمان، انا الحين مره حللنا الموضوع على الجيب، بس بقول شيء، رواية كيوشي اللي قاعد امدح لك في البودكاست اللي فات طلعوا التصريح الحين ان الروايه الجديده اللي بيسوونها حقت شادو اوف كيوشي خلوا كيوشي جاي. ابلع والله منعدم ام اعمالك، ايش تحب يا محمد؟ تحب كيوشي ابلع، خلينا كي جاي. وات ذا فاك في وجهك. والله ما ادري ما ادري والله حتى يلا شوف احنا جينا طار الجاي كثير والله ما ادري ادري بس كمان يلا عشان كمان تويتش الحين خلال الشهر ذا اي اشتراك اي بيتس غير دونيشن. لا هم قالوا بيتس، هم قالوا بيتس اشتراك بيتس والشير الظاهر هذه كلها ياخذ منها نسبه للبلاك لايف ماترز وال ربعنا الشواذ. مره هم يحتاجون فلوس يعني ما شاء الله. مين اللي قاعد يتعاطف معاهم؟ مين هم كارهينهم؟ مين قاعد الله يلعن الموضوع ذا اللي مفكر كل خلاص خلاص هم خلاص بس قلنا الخبر انتهى. اي خلاص خلاص انا ودي واحد عندي مين والله ودي احرج بس خلاص يعني لا يكون فيه. احس اني ابغى ابحث عن الموضوع اكثر، ابغى ابحث عن الموضوع اكثر وافهمه وافهم ايش الاهداف حقتهم، بس ما ادري من فين ابدا بصراحه. شوف شوف خليها بعد كم حلقه. انا شفت بصراحه في كاتب له مصطفى محمود كان يتكلم كثير عن اليهود وافكارهم زي كذا، كان يتكلم باثباتات، فيمكن ابدا من كتبه، ابدا اقرا كتبه. انا عندي الكتب كامله كمان. انا اعطيك مقاطع كمان الواحد. اوكي ارسل لي. اعطاني هو واحد من الشباب، بس نخليه حلقة بعدين كذا بعد كم اسبوع ما حصيم تمام. اوكي نشوف التيار اليسار حقهم الغبي ذا ايش ادى بالدنيا، خلى الدنيا مقلوبة زي ما هي عليه الان. سوشي جستس ووريرز الكلاب ذا والله مرة بزيادة خلاص صار زفت خلاص مرة ما عاد اقدر يا هذا ماني قادر اتنفس خلاص والله صار قرب خلاص صار بكل الاعمال بكل الاعمال خلاص انا قاعد انتظر وساوس انتظرهم يلا يلا جيبوا جيبوا يلا متوقع يلا هات اصدمني وساوسا والله لو سووها ما انفجع خلاص مات بعد كيوشي خلاص ما عاد فيه اي شيء متوقع بعد كيوشي موجه للاطفال كتاب موجه للاطفال ما ادري ايش اقول هو ايش يقول لك اغسل مخه من الصغر ايش بك انت افضل طريق انك تغسل افضل طريق انك توصل رسالتك هو للطفل بس للان ما احس جتهم الجراه انهم يوصلون ذي الافكار مباشره للاطفال ما جتهم الجراه لانهم عارفين ان هذا شيء غلط الا زي في كراتين ما ادري اساميها بالضبط بس شفت كثير اللي تكون شخصيه جاي والله سواء ايوه في كذا واضحه في نتفليكس الظاهر واحد تكلم عنه قبل فتره او عندنا في الشرق الاوسط ما ادري ايش اسمه المسلسل اللي كان بس انه الشخصيه الاساسيه جاي ما يهمني ما يهمني أرض رح شيكت على أخواني لأنه مو 24 ساعة تفرج نتفلكس كيدز. إيه. أي وانت فقط تفرج هذا المسلسل أنت ولا لا؟ قال لا بس إيش نعرف بس ما تفرجناه. إيه. لا أحد يقرب مني. هذا المشكلة كمان إنه أهالينا ما يعرفون إنجليزي زي ما إحنا نعرف يمكن ما أدري أنا أتكلم عن أهلي يعني مو مرة متمكنين من اللغة الإنجليزية وأهالي كثير أعرفهم مو متمكنين من اللغة الإنجليزية غير بعض الأهالي اللي مو مركزين عيالهم مش قاعدين يتفرجون مرة. فاهم اللي يعطي ايباد ويتفرج اللي يبغى فيمكن ولده ترى قاعد يتلقى ذي الافكار والاب مو داري او الاهل مو داري انه قاعد ياخذ ذي الافكار ياخذ ذي الافكار ويكبر فيها يكبر فيها حبه حبه لين تصير مفهوم عنده بعدين يتفاجأ انه اهله ضد هذا المفهوم عشان كذا قاعد اشوف اننا نتعاطف كثير عندنا في تويتر هذا من الاغبياء اللي جايين في المبسط او توهم الجيل الجديد ده ايوه حرام يا جماعه خير اتمنى استمتعتوا بحلقه البودكاست هذه لا تنسون تشتركون في الباتريون عشان توصلك الحلقات اول باول والمشتركين الباتريون اتمنى كل يوم جمعه الساعه 9-10 بالليل تشيك على الباتريون راح تلاقي حلقه موجوده باذن الله حقت الاسبوع هذا وبس كان معكم ميكس سطا اشوفكم ان شاء الله في البودكاستات القادمه كانت نهايه جديه اليوم محمد محمد فين الضحك يا محمد؟ وين ال كم ضحك؟ السلام عليكم.